بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس علم النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن همزة الوصل وهمزة الفصل وموازين الأفعال وأوزان الثلاثي المجرد، وبقي شيء منها. وفي هذا اللقاء نكمل الحديث عن أوزان الثلاثي المجرد وأوزان الثلاثي المزيد فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وباب فعل يفعل. هذا من أوزان الثلاثي المجرد. أوزان الثلاثي المجرد ذكر فعل وفعل وفعل، يعني بفتح العين وكسرها وضمها. تحدث عن فعل، نعم، قال أن فعل المفتوح العين عين مضارعه تكون إما مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. تحدث عن المضمومة فقال فعل يفعل، واليوم نأخذ باب فعل يفعل. فعل الثلاثي المجرد بفتح عينه وكسر عين مضارعه، فعل يفعل. قال: بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. قال: هذا الباب يطرد فيه المثال الواوي، يعني ما كانت فاؤه حرف علة وهو الواو حصرا، حرف الواو، مثل وعد يعد، أصلها وعد يوعد، أي فعل يفعل. إذن مفتوحة العين في الماضي ومكسورة العين في المضارع. ومثلها وثب يثب، أصلها وثب يوسب، يوسب. إذن فعل يفعل. إذن باب فعل يفعل يطرد فيه المثال الواوي. قال: بشرط ألا تكون لامه حرف حلق. سيأتي معنا أن ما كان لامه أو عينه حرف حلق فإنها تكون بفتح العين في الماضي وفي المضارع، مثل منح يمنح، منع يمنع، فتح يفتح، وهكذا. لذلك اشترط هنا ألا تكون لامه حرف حلق، مثل وضع يضع، العين حرف حلق. لماذا؟ قال: حروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه التي يسميها علماء التجويد بأحرف الإظهار. إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين يجب الإظهار، مثل أنعمت، أنعمت، نون ساكنة بعدها عين لا يجوز فيها الإدغام ولا الإخفاء ولا الإقلاب، إنما الإظهار. فيقول: بشرط ألا تكون لامه حرف حلق، كوضع يضع، ووقع يقع، ووسع يسع، ووطئ يطأ. إذن لاحظوا كيف لام، كيف عين الفعل المضارع جاءت مفتوحة ونحن نتحدث عن العين في المضارع مكسورة. إذن ما السبب أنه لم يأتي مكسورا مع أنه مثال واوي؟ مثال كل الأمثلة مثال واوي. نعم، قال: السبب في ذلك أن لامه حرف من حروف الحلق، قال والأجوف اليائي، والأجوف بالرفع هنا معطوفة على المثال الواوي، إذن باب فعل يفعل فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع يطرد فيه المثال الواوي. والأجوف اليائي، الأجوف يعني ما كانت عينه من فعل، عينه حرف علة ياء، ياء من حروف العلة، نحو شاب يشيب، إذن أصلها شايب يشيب، يشيب، إذن على وزن يفعل. لو سئلت ما وزن يشيب تقول يفعل، لأن الوزن يتبع الأصل. إذن كسرت عين المضارع وفتحت عين الماضي لأنه أجوف يائي. وكذلك يطرد في المعتل الآخر بالياء، إذا كان آخر فعل ياء أيضا يأتي المضارع منه بكسر العين، مثل رمى يرمي، رمى يرمي يفعل، وقضى يقضي، قضى يقضي إذن يفعل، بشرط ألا تكون عينه حرف حلق، بشرط أن لا تكون عينه حرف حلق. بينما فيما قبله فعل يفعل قال الواوي المثال الواوي بشرط أن لا تكون لامه حرف حلق، هنا أن لا تكون عينه، قلنا ما كانت عينه حرف حلق أو لامه يأتي على فتح العين في الماضي والمضارع، تمام؟ قال بشرط ألا تكون عينه حرف حلق، مثل سعى يسعى، العين سعى حرف حلق، ولذلك سعايا يسعي فتح العين في الماضي والمضارع. ونحن قلنا يطرد فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع في الأجوف اليائي، تمام؟ قال والمعتل الآخر بالياء، المعتل الآخر بالياء لكن شرطه ألا تكون عينه حرف حلق، فكلمة سعى عينه حرف حلق من الأحرف الستة، فطالما جاءت حرف حلق يجب فتح العين في الماضي والمضارع، سعى يسعى فعل يفعل، ونعى الميت ينعى فعل يفعل. لماذا جاءت مفتوحة العين في المضارع؟ لأن عينه حرف حلق وهي حرف العين، ينعاه. والمضاعف اللازم، إذا المضاعف اللازم إيش يعني مضاعف اللازم؟ عينه ولامه من جنس واحد بشرط أن يكون لازما يأتي على فعل يفعل، مثل فر يفر، فرار يفرر، فعل يفعل، هكذا الأصل. إذا فكينا أو فككنا الإدغام، ونلاحظ أن فعل فر لازم، فعل فر فعل لازم، نقول فر الطائر، فر الطائر فعل وفاعل لا يحتاج إلى مفعول به، لذلك هو لازم. إذن انطبقت فيه الشروط، عينه ولامه من جنس واحد، جاء مضاعفا وهو فعل لازم. قال إذن يطرد فتح عين المضارع في المضاعف اللازم، فر يفر. وما جاء على خلاف ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك إشارة إلى الأقسام التي مرت وهي أربعة: المثال الواوي والأجوف اليائي والمعتل الآخر بالياء والمضاعف اللازم، تمام؟ قد تجد كلمات شذت عن هذه، تمام؟ يعني جاءت واحدة من هذه الأربعة ومع ذلك عين المضارع لم تأتي مكسورة، ماذا تكون؟ شاذة. نعم. قال وما جاء على خلاف ذلك فهو مخالف للقياس، إذن لازلنا في فعل الثلاثي، انتهينا من فعل يفعل ومن فعل يفعل، والآن ننتقل إلى فعل، عفوا انتهينا من فعل يفعل ومن فعل يفعل، والآن ننتقل إلى فعل يفعل. تمام؟ إذن فعل يفعل مفتوح العين في الماضي وفي المضارع. ذكرنا فيما مضى قبل قليل أن عين المضارع أو عين الماضي إذا كانت حرف حلق أو لامه حرف حلق يأتي على فعل يفعل. قال هنا: وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. قال: يكسر أن يجيء منه ما كانت عينه أو لامه حرف حلق، عين أو اللام. وهل هذا مضطرد؟ قال: مضطرد بشكل عكسي، يعني كل ما جاء على فعل يفعل لازم تكون لامه أو عينه حرف حلق، يجب. كل ما جاء على فتح العين في الماضي وفي المضارع يجب أن تكون عينه أو لامه حرف حلق. لكن هل يشترط كل ما كان عينه أو لامه حرف حلق أن يأتي بفتح العين في الماضي والمضارع؟ قال: لا، لا يشترط. والآن سيأتي بأمثلة، أذكر مثال. مثلا: قعد، هذه عينه حرف حلق، صحيح؟ لاحظ قعد يقعد مضمومة العين بالمضارع، ومثلها رعد، العين حرف حلق، يرعد بضم العين في المضارع. إذن لا يشترط كل ما كانت عينه أو لامه حرف حلق أن يكون على فتح العين في الماضي والمضارع، بل يجب كل ما كان على فعل يفعل يعني مفتوح العين في الماضي والمضارع يجب أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. نعم. وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. يكسر أن يجيء، لاحظ كلمة يكسر دقيقة جدا، يعني لا يجب. نعم. يكسر أن يجيء منه ما كانت عينه أو لامه حرف حلق، نحو فتح يفتح. هنا العين حرف حلق أم اللام حرف حلق؟ فتح يفتح، هل عينه حرف حلق؟ التاء ليست من حروف الحلق، أما لامه الحاء حرف حلق. نعم، يعني تنطق من الحلق. وسأل يسأل، هل اللام حرف حلق؟ سأل، إذن لامه ليست من حروف الحلق ولكن عينه همزة، والهمزة من حروف الحلق، ولذلك نلاحظ فتح يفتح سأل يسأل مفتوح العين في الماضي وفي المضارع، لأن عينه في الأول حرف حلق لامه في الأول حرف حلق وعينه في الثاني حرف حلق. ووضع يضع، وضع أصلها في المضارع يوضع، إذن فتحتان في الماضي، عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مفتوحة. لكن كما ذكرنا لا يشترط كل ما كانت عينه أو لامه حرف حلق أن تأتي على فعل يفعل، قلنا يكسر، لكن كل ما جاء على فعل يفعل لازم يكون مما عينه أو لامه حرف حلق. ولا يكون الفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع إلا إذا كانت عينه أو لامه حرفا من أحرف الحلق. تمام، هنا يجب، بينما العكس قال يكسر، ما كانت عينه أو لامه حرف حلق يكسر أن يأتي على فعل يفعل، لكن كل ما جاء من فعل يفعل يجب أن يكون عينه أو لامه حرف من حروف الحلق. نعم. قال: مثل سأل يسأل، وذهب يذهب، وجعل يجعل، وشغل يشغل، وفتح يفتح، وشدخ يشدخ، جاء بكل أحرف الحلق: الأول الهمزة، وفي المثال الثاني ذهب الهاء، وفي الثالث العين جعل يجعل، وفي الرابع الغين شغل يشغل، وفي الخامس الحاء فتح يفتح، وفي السادس الخاء شدخ يشدخ. جاء بكل حروف الحلق في هذه الأمثلة، ونلاحظ أنها كلها جاءت على فعل يفعل. نعم. وأما نحو أبا يأبى، أصلها أبي يأبي، أيضا فعل يفعل. هل عينه أو لامه حرف من حروف الحلق؟ لا، نحن قلنا كل ما جاء على فعل يفعل لازم تكون عينه أو لامه حرف حلق. هنا جاءت العين باء وليس من حروف الحلق، وكذلك اللام ألف، والألف ليست من حروف الحلق، تمام؟ ومع ذلك جاءت على فعل يفعل مفتوحة العين في الماضي والمضارع، قال هذه شاذة، تمام؟ ومثلها ركن يركن، أيضا لا يوجد حرف حلق ومع ذلك جاءت على فعل يفعل، تمام؟ إذن هذه أيضا شاذة. إذن هذان الفعلان، وأظن لا يوجد غيرهما في العربية، يعني ليس عينه ولا لامه حرف حلق ومع ذلك جاء على فعل يفعل. وأبى يأبى في القرآن: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، القياس يأبي ويأبي، لكن جاءت يأبى فعل يفعل، فهذه شاذة. قال: القرآن فيه شاذ أيضا؟ نعم فيه شاذ. لماذا؟ وهل هذا عيب؟ ليس عيبا، لو وضعت القواعد أولا وقيل تكلموا أيها العرب على نمط القواعد فكل ما يخرج عنها عيب، تمام؟ أما أن يكون العرب تكلموا أولا ثم استخرجت القواعد من كلامهم فليس بعيب. العيب في من لم يستطع أن يضم هذه الكلمة تحت قاعدته، تمام؟ نعم. قال: أبى يأبى وركن يركن. قال: كلاهما شاذ. ويجوز في الأول أبى يأبي على الأصل، على القاعدة. إيش يعني؟ يعني لم يأتي مفتوح العين في الماضي والمضارع، فقط في الماضي جاء يأبي يفعل، إذن جاء ليس شاذا هنا، تمام؟ من باب فعل يفعل، المفتوح العين في الماضي المكسورها في المضارع. إذن أبى يأبى فيها يعني قولان، يعني كيف قولان؟ فيها لغتان، من العرب من لفظها فعل يفعل، ومنهم من لفظها فعل يفعل. ففعل يفعل هو أصل وقياس، أما فعل يفعل هذا شاذ. نعم. ويجوز في الثاني ركن يركن. قال: يجوز فيه لغة ثانية ركن يركن، يركن يكون على القياس، أما الشاذ ركن يركن بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. ووردت ركن يركن بالماضي مكسور العين وبالمضارع مفتوح العين بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع. ووجود حرف الحلق في فعل لا يوجب فتح عينه في الماضي والمضارع، هذا ما كنا ندندن عليه منذ تحدثنا عن العين واللام من حروف الحلق، قلنا تأتي مفتوحة، تمام، كثيرا لكن لا يجب. أما كل ما جاء مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع يجب أن يكون عينه أو لامه حرف من حروف الحلق. هنا جاء بهذا، قال: ووجود حرف الحلق في فعل لا يوجب فتح عينه في الماضي والمضارع، تمام. وذكرت قبل قليل مثالين: قعد يقعد ورعد يرعد، تمام، فتح ضم. وهنا يأتي ببعض الأمثلة مثل دخل يدخل، الخاء من حروف الحلق عينه حرف حلق، إذن هذا هو قال يكسر أن يأتي على فعل يفعل، إذن هذا من القليل، دخل يدخل من القليل. ورغب يرغب، لاحظ يرغب في المضارع جاءت مفتوحة العين لكن الماضي رغب وليس رغب، نحن نقول مفتوح العين في الماضي والمضارع. وبغى يبغي فعل يفعل، مع أن العين من حروف الحلق، عفوا الغين. إيش الغين؟ الغين بغى، أصلها بغي فعل، يبغي يفعل، جاءت فتح كسر، مع أن عينها حرف من حروف الحلق وهو حرف الغين. تمام؟ إذن هذا من القليل. وسمع يسمع، لاحظ لامها حرف حلق وهي العين، سمع، جاءت كسر فتح، ليس فتحتان على الماضي وعلى عين المضارع. ونبه ينبه، هذه فيها هاء، الهاء من حروف الحلق، ومع ذلك لم تأتي مفتوحة العين في الماضي والمضارع، بل مضمومة، بل جاءت مضمومة العين في الماضي والمضارع. إذن على القاعدة تماما كما قال، يكسر فيما كانت عينه أو لامه حرف حلق، يكسر فيها أن تأتي في الماضي والمضارع عينها مفتوحة. قال وغيرها ليست من هذا الباب مع وجود حرف الحلق في مقابل عينها أو لامها. ننتقل الآن، انتهينا من فعل، فعل الثلاثي المجرد. إذن فعل من الثلاثي المجرد يأتي على فعل يفعل وفعل يفعل، وأخيرا انتهينا الآن من فعل يفعل. ننتقل الآن إلى الثاني، الوزن الثاني، ما هو؟ فعل، فعل. تمام؟ ويبقى معنا المضمون فعل، نتكلم عليه بعد هذا. يقول ووزن فعل المكسور العين، وزن فعل بكسر العين كعالم لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين. تمام؟ إذن فعل لازم يكون عين مضارعه مفتوحة، فعل يفعل كسر فتح. نأخذ كلمة علم، لاحظ كيف عينه ما هي؟ اللام، عالم فعل. إذن اللام مقابل العين في الميزان، فجاءت مكسورة في الماضي عالم، إذن لازم تكون في المضارع مفتوحة، يعلى يعلم، لأنه إن كان الماضي مكسور العين فمضارعه لا يكون إلا مفتوحها، باستثناء أربعة أفعال فهي شاذة، يعني ماضيها فعل ومع ذلك لم يأتي مضارعها على يفعل. ما هي هذه الأفعال الأربعة الشاذة؟ قال فقد جاءت مكسورة العين في الماضي والمضارع، ويجوز في مضارعها الفتح، هذا الجائز، هذا على القياس، أما المكسور على خلاف القياس. يقول ويجوز في مضارعها الفتح وهو الأفصح والأولى، وهو القياس. وهي حسب، نلاحظ أن عين الماضي وهو السين جاء مكسورا، لازم يكون عين المضارع مفتوحة. قال هنا قال حسب يحسب، إذن هذا على القياس أم خلاف القياس؟ نحن قلنا فعل لازم يكون لامه عينه في المضارع مفتوحة، علم يعلم. تمام؟ هنا حسب يحسب على القياس، لكنها جاءت يحسب أيضا، حسب يحسب على القياس، أما حسب يحسب شاذة. وبئس يبأس، تمام، يبأس بفتح العين في المضارع هذا على القياس، أما بئس يبئس مكسور في العين العين في الماضي والمضارع هذا شاذ. ونعم ينعم قياس، ونعم ينعم شاذ. ويئس ييأس على القياس، أما ييئس شاذة. تمام؟ وجاء شذوذا ورث يرث، ورث يرث، نحن قلنا لازم تكون مفتوحة العين في المضارع، طالما في الماضي مكسورة ورثة لازم تكون يورث، لكنها جاءت يورث بالكسر، لذلك قال وشذ، وهذا من الشاذ. وومق يمق، ومق أصلها يومق يفعل. إذن طالما في عين الماضي مكسورة لازم تكون عين المضارع مفتوحة، لكنها جاءت مكسورة فهذا شاذ أيضا. ما معنى ومق؟ يعني أحب الحب بلا ريبة، يقال له ومق. تمام، فلان ومق فلانا، أحبه حبا إلهيا. أما يقولون عشق، العشق يكون حبا بريبة، نعم، يعني ليس حب إلهي إنما حب للجنس. تمام، هكذا يقولون. إذن ومقه أحبه، والمقة المحبة، المقة. إذن ومق يومق، عملية إعلالية جعلتها يمق للتخفيف، يمق، فهي على وزن فاعل يفعل خلاف القياس، لذلك شاذة. وورم الجرح يرم، أصلها يورم، يورم. تمام، فعلى فعل يفعل، والقياس فعل يفعل، إذن شاذة هذه. الورم هو انتفاخ في مكان الألم، إذا مكان الألم صار منتفخا مرتفعا يقال ورم. ورم الجرح يرم، إذن يرم خلاف القياس شاذة. ووثق به يثق، أيضا جاءت على يفعل، لأن يثق أصلها يوثق يفعل. ووري الزند يري، أصلها يوري يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذا كله شاذ، لأنه طالما عينه في الماضي مكسورة القياس أن تكون عينه في المضارع مفتوحة، لكنها في هذه الأمثلة جاءت في المضارع العين مكسورة أيضا، فكانت شاذة في هذه الأمثلة كلها. لكن قال في الأخير وري يري، هذا ورى أو وري، الوري هو أن نضرب حجرا من الصوان في حجر حتى نشعل النار، فإذا صار يقدح هذا الشرر نقول ورى أو وري. نعم، فيجوز في ورى يري بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. ماذا يجوز؟ جاز، فيقول لك وليس فيها إلا كسر العين في الماضي والمضارع، إلا وري يري فيجوز فيه ورى يري. المضارع بقي مكسورا، لكن ما الذي تغير؟ الماضي، عين الماضي الأصل فيها أن تكون مكسورة ورية، لكنها جاءت في عن العرب وراء فعل، فعل يفعل، مثل ضرب يضرب. قال هذه هي الأفصح أن تقول وراء يري، مثل رمى يرمي، هذه أفصح لأنها على القياس، لكن ليست على قياس قاعدتنا هنا، على قياس قاعدة أخرى، لأن قاعدتنا هنا بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، هنا جاءت مفتوحة في الماضي وفي المضارع، لا، جاءت مفتوحة في الماضي ومكسورة في المضارع. تمام، نحن نريد العكس، مكسورة في الماضي ومفتوحة في المضارع في قاعدتنا هذه، لكنها منطبقة على قاعدة أخرى. تمام، وتكثر في هذا الباب الأفعال الدالة على العلل والأحزان وأضدادهما. العلل الأمراض، طيب ضدها الصحة والشفاء، والأحزان يضادها الأفراح، إذن تأتي في الأحزان وفي الأفراح. ما هي؟ هذا في هذا الباب، يعني فاعل يفعل، فاعل يفعل، لاحظ نقول حزن يحزن، هذا من الحزن، فاعل يفعل. إذن يكثر في هذا الباب الأفعال الدالة على العلل والأحزان أو ما يضادهما، نحو سقم، سقم مريضة، سقم يسقم، جاءت على القياس. وحزن هذا الحزن، يحزن، وفرح يفرح ضده. قال فيما هو من العلل والأحزان أو ما يضادهما، فرح يفرح. قال وما دل على خلو أو امتلاء. إذن في هذا الباب تكثر فعل يفعل، كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، فيما دل على خلو يعني فراغ، أو امتلاء عكس الفراغ، نحو عطش يعطش، عطش يعطش على القياس تماما. هل هذا دل على خلو أم امتلاء؟ على خلو، لأنه عطش يعني ما بقي في جسمه ماء. وشبع يشبع دل على ماذا؟ على امتلاء. وتجيء الألوان والعيوب والحلى كلها عليه، العيوب والألوان والحلى أي الزينة، حلية زينة، كلها تأتي على فاعل يفعل. نأخذ مثالا مثل على الألوان، سود يسود، حمر يحمر، تمام، وهكذا الألوان كلها هكذا. والعيوب مثل عرج، من كان يعرج على رجله واحدة سليمة والثانية سقيمة، فالسقيمة لا تمشي كالسليمة فيكون في رجله عرج، وهذا عيب من العيوب. لاحظ عرج يعرج، مكسورة العين في الماضي ومفتوحة في المضارع على القياس. ومثال الحلى دعج، دعج في الماضي يدعج في المضارع. ما معنى دعج؟ يعني عينه شديدة السواد، عيناه شديدة السواد مع السعة، عين واسعة وشديدة السواد يقال دعجاء، تمام. وهو يمدح الإنسان إذا كانت في عيونه دعج، ليه؟ قال لأنها كتكون شديدة السواد مع سعة العينين. نعم. الآن ننتقل إلى فعل يفعل، وهو الأخير في الثلاثي المجرد، هذا الأخير. أخذنا فعل وفعل والآن فعل، وهذه الأقسام لا تكون إلا هكذا بضم العين فعل. قال وزن فعل بضم العين، وزن فعل بضم العين في الماضي، بضم العين في الماضي، مثل حسنة لا يكون مضارعه إلا مضمومها. إذن حسن يحسن، السين هو عين الكلمة، ضم في الماضي ويجب ضمه في المضارع، حسن يحسن. هذه قاعدة مضطردة وأظن ليس فيها شذوذ، هذه مثل حسن يحسن. ويأتي من هذا الباب ما دل على الغرائز والطبائع الثابتة. طبائع وغرائز معناها واحد، هذا عطف تفسير، طبيعة وغريزة. هذا تأتي على فعل يفعل، سواء كان أصل الفعل الأصل على فعل يفعل أو لم يكن، طالما أردت به الغريزة والطبيعة الثابتة تحولها إلى فعل يفعل. نحو كرم وعذب الماء وحسن وشرف وجمل وقبح، تمام؟ هذه مضمومة العين في الماضي. منلاحظ أن هذه الأفعال كلها من الغرائز والطبائع، صار ذا كرم، كرم يعني لما تقول كرم فلان يعني صار الكرم له طبيعة، تمام، وغريزة. عذب الماء أي صارت العذوبة له طبعا. وحسن وشرف وجمل وقبح كلها غرائز ثابتة في من وصف بها. قال وكل فعل أردت التعجب به أو المدح أو الذم، كل فعل أردت التعجب به أو المدح أو الذم حولته إلى هذا الباب. إذن إن مدحت أو تعجبت لازم أحول الفعل إلى فعل، ولو لم يكن في الأصل فعل بضم العين، قد يكون مفتوح العين أو مكسور العين. لما أريد أن أتعجب بهذا الوزن أو أمدح أحوله إلى فعل. قال وإن لم يكن منه كما قدمنا في مبحث أفعال المدح والذم، لكن سيعطينا أمثلة الآن. يقول تعرف فعل كتب مفتوح العين، إذا أردت أن أحوله إلى ما صيغة تعجب أو مدح أقول كتب الرجل سعيد، كتب إيش يعني؟ يعني ما أكتبه، أتعجب أنا من حسن كتابته. مجرد أما كتب الرجل سعيد كتب ماذا؟ هذا متعدي، تقول كتب بيتا من الشعر، إذن هو متعدي. أما لما أردت أن أصيغه أو أصيغه على صيغة للتعجب، آتي به للتعجب، أنا أضم عينه أقول كتب، كتب الرجل، صار لازما، كان متعديا صار لازما، وصار يفيد معنى التعجب، كأنك تقول ما أكتبه، ما أعظم كتابته. نعم. قال نحو كتب الرجل سعيد بمعنى ما أكتبه، تريد المدح والتعجب معا، يمدح الإنسان بحسن كتابته. نعم. وهنا الكتابة هل أراد بها الخط أم أراد بها التأليف، الأسلوب الأدبي الرفيع؟ قد يريد هذا أو يريد هذا، تمام. نعم. والمعنى أنه ما أحسن كتابته الأدبية، هذا هو الأصل. وما كان على وزن فعل لا يكون إلا لازما. لاحظ لما قلنا كتب زيد بيتا من الشعر كان متعديا، لما قلنا كتب زيد أي ما أكتبه صار لازما. إذن ما كان على وزن فعل لا يكون إلا لازما، لأنه لا يكون إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به، لأنه يدل على الغريزة والسجية والطبيعة، يعني هذا ثابت، وصف ثابت لازم. نعم. فلا يكون متعديا، مثل كرم ولؤم. قل كرم الرجل أي ما أكرمه، ولا يحتاج إلى مفعول به. ولأم هذا مثلا لأم زيد يعني صار لئيما، ما ألأمه، تمام، لأم زيد لا يحتاج إلى مفعول به طالما حول إلى فعل لإرادة التعجب أو المدح فإنه يصبح لازما. وهذه كلها تدل على طبائع وسجايا. طيب إذا كان شيء ليس طبيعة ولا سجية لكنه كالطبيعة والسجية يعامل نفس المعاملة، قال نعم، لذلك قال أو كمطبوع عليه مثل فقها. هل هذا الفقه طبع في الإنسان؟ ليس طبعا، لأنه لم يكن فقيها ثم صار فقيها، تمام. ففقها يشبه الطبائع وليس منها، فيأخذ نفس الحكم طالما جاء على وزن فعل للتعجب والمدح. إذن كأنك تقول ما أفقهه، وخطب أي ما أخطبه، نعم. وكذلك الخطابة ليست غريزة وطبيعة، تمام، مثل الحسن والشرف والقبح، ذاك ثابت، أما هذا كان غير موجود ثم صار موجودا. فقها وخطب أي صار فقيها وخطيبا، وغيره أمثلة كثيرة. لا، قال وغيره، وغيره هذا كلام جديد، وضع نقطة قبلها، طالما وضع نقطة معناها كلام جديد. قال وغيره يكون متعديا ويكون لازما، تمام، غير فعل يعني. نعم. إذن هذا لا زال يتحدث عن فعل يفعل. وحركة العين في الأمر من هذه الأوزان، أي أوزان؟ إشارة إلى ماذا في قوله هذه الأوزان؟ الأوزان الثلاثة التي مرت معنا، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، تمام؟ يعني ثلاث صفحات كلها تدور حول هذا المعنى، أوزان الثلاثي المجرد. أخذ فعل الآن مفتوح العين، تمام، فعل مضارعه إما يفعل وإما يفعل وإما يفعل، هذه الثلاثة كلها قال فيها وحركة العين في الأمر من هذه الأوزان، أي فعل، وثانيا أول واحدة فعل، تمام، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، تمام، وانطلق بعدها إلى فعل. فعل ماذا قال في فعل المكسور العين؟ الأصل فيه أن يكون في المضارع مفتوح العين، أيضا يشمل هذا الباب، ويشمل القسم الثالث فعل. فعل مضموم العين في الماضي يجب أن يكون مضموم العين في المضارع، حسن يحسن، أيضا يشمل هذا الباب. فقوله وحركة العين في الأمر من هذه الأوزان شمل هذه كلها، تمام، المذكورة كحركة العين في مضارعه. ننظر نحن حركة العين في المضارع كيف كانت، نجعل العين في الأمر نفس حركة المضارع، عين المضارع، مثلا نصر ينصر، صحيح، نصر بالمضارع العين مضمومة ينصو، إذن أنا لما آتي بالأمر لازم أضم الصاد، أقول أنصر أنصو أنصر. طيب جمل يجمل، أيضا الميم التي هي عين المضارع مضمومة، إذن أنا بفعل الأمر أضمها أقول أجمل تمام. طيب ورجع يرجع ولا يرجع؟ يرجع، رجع يرجع. طيب أقول يرجع مكسورة العين اللي هي الجيم، لازم أقول ارجع أكسرها. طيب وسأل يسأل مفتوحة العين في المضارع، لازم أقول اسأل أفتح الهمزة التي هي عين الكلمة. وعلم يعلم مثلها تقول اعلم. إذن هذه قاعدة مضطردة في كل هذه الأبواب التي هي من أوزان الثلاثي المجرد. قال وهذه الأوزان سماعية كلها إلا ما اطرد منها. ماذا اطرد منها؟ آخر باب وفعل يفعل، قال هذا مضارعه دائما مضموم العين باطراد، ما جاء ولا شاذ فيها، تمام. فهذا قياسي، قال لك هذه الأوزان كلها سماعية إلا ما اطرد منها، فهذه فعل يفعل مضطردة، فهذه قياسية معناها. أما أوزان المزيد فيه فكلها قياسية. ما أخذنا المزيد إلى الآن، أخذنا الثلاثي المجرد فقط، سيأخذ المزيد بعد قليل. يقول لك المزيد فيه كله قياسي، وكذا وزن الرباعي المجرد قياسي، كذلك سنأخذه بعد أن ننتهي من الثلاثي المزيد، سنأخذ الرباعي المجرد ثم الرباعي المزيد. إذن انتهينا مما هو سماعي وهو الثلاثي المجرد، وسننطلق إلى الثلاثي المزيد فيه بحرف أو حرفين أو ثلاثة فيصبح سداسيا. فهذا المزيد يقول قياسي، كله قياسي، وكل قاعدة لها شذوذ، سنجد الآن فيها شذوذات. نعم، يقول للثلاثي المزيد فيه 12 وزنا. إذن ثلاثي المزيد 12 وزنا، 3 للمزيد فيه حرف واحد، يعني رباعي، صار رباعيا، و5 للمزيد فيه حرفان، صار خماسيا، 3 مجردة حرفان زائدان، كم باب؟ 5، وهناك عندنا 3 صار 8، و4 للمزيد فيه 3 أحرف صار 12، تمام؟ نعم. نبحث الآن الثلاثي المزيد فيه حرف، وقلنا له 3 أوزان. أولا أفعل، أصلها فعل، الثلاثي المجرد فعل، زدنا فيها همزة في الأول قبل الفاء. كأكرم أصلها كرمة، كرمة، تمام، ثلاثي مجرد، أضفنا لها همزة في الأول كما أضفنا إلى فعل همزة في الأول، صارت أفعل. فأكرم إذن ثلاثي مزيد بحرف وهو الهمزة في أوله قبل الفاء. وفعل أصلها فعل، ضعفنا العين، تقول كرم مثلا، ماذا تقول؟ بدل أن تقول أكرم تقول كرم، كرمت المدرسة المتفوقين، تمام؟ إذن أنا ضعفت العين، فعل كرم أو فرح. ويأتي فاعل، زيادة ألف بعد فاء الكلمة، فاعل كسابق، أصلها سبق، الحروف الأصلية سبق، ماذا أضفنا بعد السين التي هي فاء الكلمة؟ ألف سابقة، تمام. وباب أفعل، الآن بعد أن عددها لنا، لاحظ أفعل وفعل وفعل، هذه المزيد على الثلاثي بحرف واحد، 3 أبواب، تمام، أفعل وفعل وفعل، سيبحث فيها واحدة واحدة على الترتيب. قال أما باب أفعل يكون للتعدية غالبا، مثلا خرج الماء من الجبل، خرج الماء من الجبل، هذا لازم. خرج الماء، لما أزيد فيه همزة قبله أخرج زيد الماء صار متعديا، إذن الهمزة للتعدية. قال هنا يكون للتعدية، يعني يتعدى إلى مفعول به، يكون للتعدية. قال دائما، قال لا ليس دائما، غالبا. هل من مثال على ما دخلت عليه الهمزة ولم يتعدى؟ قال طبعا في أمثلة. قال وباب أفعل يكون للتعدية غالبا، أي لتصيير اللازم متعديا إلى مفعول واحد. طيب لو كان في الأصل متعديا لواحد، قال يصبح متعديا لاثنين، يصبح متعديا بزيادة الهمزة لاثنين. لاحظ دخل زيد من الباب، هذا إيش؟ لازم، ما أخذ مفعولا به. لما تقول أدخلت زيدا من الباب أخذ مفعول به زيدا، تمام؟ إذن الهمزة للتعدية. فإن كان متعديا إلى واحد قبل إدخال الهمزة صار بإدخالها متعديا إلى اثنين، كلزم الأمر، لزم زيد حده، حد مفعول به. طيب ألزمت زيدا حده، زيدا مفعول أول وحده مفعول ثاني، طالما أدخلت عليه همزة التعدية صار متعديا لمفعولين. تقول لزم الأمر وتقول ألزمته إياه، أي ألزمته الأمر، ألزمته إياه، إياه يعود على الأمر. ألزمته الهاء مفعول أول وإياه مفعول ثاني. إذن هنا الهمزة للتعدية غالبا. وباب فعل انتقل للمزيد، فيه تضعيف العين، أصلها فعل صارت فعل. قال يكون للتكثير، فلو أن إنسانا كسر عودا واحدا أقول كسر عودا، تمام؟ أما إذا ضعفت العين معناتها كسر كثير من الأعواد، كسر، تمام؟ هذا يكون للتكثير مع التعدية، وقال غالبا. فالتكثير يكون في الفعل. الآن سأنا أصيغ فعل على فعل، ويكون الكثرة في ماذا؟ في ذات الفعل. الفعل حصل كثيرا، وأحيانا يكون الفاعل كثيرا، وأحيانا يكون المفعول به كثيرا. الآن سنأتي بأمثلة على تكثير الفعل. نحو طوفت وجولت، طوفت أي طفت كثيرا، ما الذي هو كثير، الفاعل أم الفعل؟ طوفت أنا لازلت واحدا، الفاعل ما تعدد، أما الطواف تعدد، صحيح؟ إذن الذي تكثر هنا الفعل، فعل الطواف. وجولت أيضا، الجولان كان كثيرا، أما الفاعل هو أنا لازلت أنا واحد. نعم، أي أكثرت من الطواف والجولان. وأحيانا يكون التكثير في الفاعل، نحو موتت الإبل، أي ماتت إبل كثيرة. إذن هنا الكثرة في الفاعل بالإبل، كم جمل مات؟ كثير، فأقول موتت الإبل بمعنى ماتت، لكن موتت يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي مات من الإبل كثير، أما ماتت يعني قليل، أي كثر فيها، لم يقل الموت، قال الموتان، الموتان بمعنى الموت، لكن لماذا أضاف ألف ونون؟ هكذا العرب تضعها عندما يكون الشيء كثير، عندما يكون كثيرا. وأحيانا يكون التكثير في المفعول، مثل غلقت الأبواب، أي غلقت أبوابا كثيرة، فالتكثير في الأبواب المفعول به، الأبواب مفعول به. فلما أقول غلقت الأبواب، تمام، أي أبوابا كثيرة. طيب لو قلت غلقت الباب، يكون التكثير في الفعل، يعني أنا لم يكفي أن أرد الباب بحيث يمنع الضوء مثلا، إنما لاحظ رددته ثم قفلته بالمفتاح، إذن الإغلاق صار فيه شدة، ثم وضعت عمودا خلفه، تمام، ليسنده إذا استطاع أحد أن يفتح، تمام، القفل، أنا أكون واضع احتياطا عمود. إذن هذا المبالغة ليس بالمفعول به، إنما بالفعل، غلقت الباب، الباب واحد، أما غلقت الأبواب معناها أبوابا كثيرة، تمام. فالتضعيف والتكثير في ماذا؟ في المفعول به. وباب فاعل، إذن انتهينا من ماذا؟ أفعل وفعل، وبقي فاعل، مزيد ألف بعد الفاء، فاعل. وباب فاعل يكون للمشاركة، هذا من حيث المعنى، بين اثنين غالبا. لما أقول راميت زيدا، راميت، أي أنا رميته وهو رماني، صار في مشاركة بالرمي من طرفين، نعم. خاصمت زيدا، أي أنا خاصمته وهو خاصمني، تمام، فيها مفاعلة، مشاركة من طرفين. والمعنى إني فعلت به ذلك، أي الرمي والخصومة، وفعل بي مثله رماني وخاصمني هو أيضا. وقد تأتي هذه الأبواب، أي أبواب مزيد الثلاثي، فعل وفاعل وأفعل، هذه الثلاثة ماذا قال فيها؟ قد تأتي لمعان غير هذه التي ذكرها، وهي المشاركة والتعدية. ماذا قال؟ تدل على المشاركة والتعدية والتكثير، تمام؟ قال قد تأتي لمعاني أخرى، نعم. قال وقد تأتي هذه الأبواب لمعان غير هذه قلما تنضبط، يعني الإنسان بذوقه يستطيع أن يحددها، وإنما تفهم من قرينة الكلام، من سياق الكلام تعرف أنت لأي شيء جاءت هذه الأوزان. إذن ليس فقط لهذه المعاني الأربعة التي ذكرها، قد تأتي لمعاني أخرى كثيرة. قال وللثلاثي المزيد فيه حرفان، انتقل القسم الثاني، إذن مزيد بحرف ثلاث أوزان، انتهينا منها، فعل وفاعل وأفعل. الآن يقول لك عندنا مزيد بحرفين وله خمسة أوزان، كم وزن؟ يصبح هو خماسيا وله خمسة أوزان، نعم. وهي لاحظ فعل أضاف لها قبلها همزة وصل ونون، إن فعل، تمام. مثلا لو قلت أنا فتل، فتل الشيء أي لفه وبرمه، فأضفت لها ألف ونون قبل الفاء، تقول إن فتل، إن فتل، هذا مزيد بحرفين ألف ونون. كحصر تصبح انحصر، أضفنا حروف الأصلية حاء صاد راء، حصر، أضفنا ألف ونون قبل فاء الكلمة وهي الحاء، صارت انحصر. هذا أول واحد، زيادة ألف ونون. وافتعل، زدنا همزة وصل قبل الفاء وزدنا تاء بعد الفاء، الأصل فعل، فاء عين لام، جئنا بتاء بين الفاء والعين وبهمزة وصل قبل الفاء، مثل جمع، جئنا بتاء بعد بين الفاء والعين وهي الجيم مع الميم، وجئنا قبل الجيم التي هي فاء الكلمة بألف، ماذا نسميها هنا؟ نسميها همزة وصل. قال اجتمع، إذن ما أصل اجتمع؟ جمع، زدنا قبل الجيم همزة وصل وبعدها تاء، كما قال في الميزان افتعل. الثالث افعل، زدنا همزة وصل قبل الفاء وزدنا لاما بعد اللام ثم أدغمناهما ببعضهما، تمام؟ افعل أصل فعل، زدنا همزة وصل قبل الفاء وزدنا بعد اللام لاما، يعني ضعفنا اللام. نفعل نفس الكلام. قال كحمرة، نقول احمر، زدنا همزة وصل قبل الحاء وهي فاء الكلمة وضعفنا الراء التي هي لام الكلمة، احمر، تمام؟ هذا الوزن الثالث. الرابع تفعل، زدنا تاء قبل الفاء وضعفنا العين، تفعل كتعلم أصلها علم، ضعفنا العين وزدنا تاء قبل الحرف الأول علم صارت تعلم. وتفاعل أصلها فعل، زدنا ألف بعد الفاء وتاء قبل الفاء تفاعل. لاحظ صلح، صلح زدنا بعد الصاد ألفا وتاء قبل الصاد صارت تصالح. ما نزيده في الميزان نزيده في الكلمة الموزون. إذن هذه هي الخمسة، الآن سيحدثنا عنها واحدة واحدة، تمام؟ باب فعل، هذا هو الوزن الأول، انفعل يعني كأنه سيمشي معنا ترتيب لف ونشر مرتب. ماذا يسمى هذا؟ أولا انفعل، ثم افتعل، ثم افعل، ثم تفعل، ثم تفعل، أبدا على الترتيب. ماذا نسميه بعلم البديع في البلاغة؟ لف ونشر مرتب، كما ذكرناها مرتبة شرحناها مرتبة، نعم، لف ونشر مرتب. قال وباب فعل يكون للمطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ أنا أردت أفعل شيئا في شيء فطاوعني ولم يتعسر علي، مثلا كسرت العصا فانكسرت، طاوعت أم لا؟ طاوعت، انكسرت. إذن لاحظ إن فعل، إن فعل يدل على المطاوعة، تمام؟ مثلا جررت السيارة، هل طاوعتني وانجرت أم لا؟ قال فانجرت، تمام؟ إذن طاوعت، نعم. إذن يأتي وزن فعل للمطاوعة، يقول أي لمطاوعة المفعول الفاعل فيما يفعله به، تقول صرفته، تمام؟ المفعول هو الهاء، الهاء تعود على من؟ على متقدم، مثلا زيد صرفته، الهاء تعود على زيد، تمام؟ وهنا الهاء مفعول به، والتاء تدل على الفاعل، صرفت أنا. طيب هل طاوع وانصرف أم لم يطاوع؟ قال طاوع وانصرف فانصرف. إذن انفعل تدل على المطاوعة، أطاع. ولا ينفك هذا الباب عن معنى المطاوعة، تمام؟ لهذا لا يكون إلا لازما. لماذا؟ لأنه ثابت لا يأتي إلا على حالة واحدة، فلذلك جاء لازما. ولا يكون مجرده إلا متعديا، يعني لاحظ مثلا لما أخذنا المثال الأول قلنا صرف، تقول صرف زيد عمرا من الدوام، إذن صرف متعدي قبل أن تدخل هذه الحروف الزيادة، لما كان ثلاثيا مجردا كان إيش لازما أم متعديا؟ كان متعديا. صرفت، تقول صرفت العاملة، فهو متعدي. طيب فانصرف العامل صار لازما بأحرف الزيادة، صار لازما. نعم، ولا يكون مجرده إلا متعديا. وباب افتعل ينتقل الآن إلى المزيد بحرفين على وزن افتعل، زاد الهمزة قبل الفاء وتاء بعد الفاء. قال يكون أيضا للمطاوعة لكن ليس دائما، غالبا يأتي للمطاوعة. تقول جمعت القوم فاجتمعوا، تمام، جمعت القوم فاجتمعوا، إذا طاوعوا، تمام، جاء للمطاوعة. وأما باب افعل اللي فيه زيادة همزة وصل قبل الفاء وتضعيف اللام، يكون للألوان والعيوب، يكون للألوان والعيوب. فالألوان كحمرة، ماذا زدنا على حمرة؟ حمرة حروف أصلية ثلاثية، ثلاثي مجرد حمرة، زدنا قبل فاء الكلمة وهي الحاء زدنا همزة وصل وضعفنا اللام التي هي الراء، تمام، فصارت إحمرة وهو من الألوان. قال يأتي للألوان والعيوب، لاحظ العيوب كعورة، أصلها عويرة يعني فقئت عينه فصار أعور، نقول اعورة. فما الفرق بين عويرة وبين عورة؟ قال إذا كان العين أصيبت بعيب قليل نقول عويرة، وإذا عيب شديد نقول عورة. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، عورة زيد يعني صارت عينه عجبا عجابا، نعم، لأن عورها شديد. ويقصد به المبالغة، لاحظت يقصد بهذا عور فعل، يقصد به المبالغة في الوصف. ويقصد به المبالغة في معنى مجرده، لما كان مجردا لم يكن يدل على المبالغة، لما زدنا فيه ألف قبل الفاء وضعفنا اللام صار يدل على المبالغة في الوصف. نعم، قال ففي حمرة زيادة ليست في حمرة، حمرة الثوب أي صارت حمرته باهتة، أما حمرة صارت حمرته داكنة وليست باهتة. وفي عور زيادة ليست في عورة، العور لما تقول عور زيد أي صار في عينه عيب قليل مثل حول مثلا، يرى لكن فيها حول، أما عور فقئت عينه لم يعد يرى بها مطلقا. وباب تفعل، باب إيش تفعل، زدنا تاء قبل فاء المجرد وضعفنا العين، يكون للتكلف غالبا، غالبا يكون لإيش؟ للتكلف. يعني مثلا واحد آذى واحدا فصبر عليه فزاد في إيذائه وتكلف الآخر الصبر، نقول تصبر، تكلف الصبر، يعني لم يأتي هكذا سجية وطبيعة، إنما ألزم نفسه به على سبيل التكلف. تمام، تكلف الصبر. نعم. قال: ومثلها تعلم وتشجع، تكلف الشجاعة، تكلفها تكلفا وليست هي فطرة فيه، وتحلم تكلف الحلم. فمتى يكون طبيعة فيه ومتى يكون على سبيل التكلف؟ الحلم على سبيل التكلف سيء، أما الحلم على سبيل الطبيعة والفطرة والغريزة هذا جميل جدا. كيف نفرق بينهما؟ قال: إذا واحد قادر ينتقم ممن أساء إليه وصبر عليه يكون هذا من الحلم الممدوح، أما إذا كان الذي أوذي فحلم لأنه غير قادر على الانتقام يكون هذا من نوع التحلم، تكلف الحلم، وهذا لا يحمد عليه. تمام، لأنه مجبور عليه جبرا. وقد يكون التكلف ممزوجا بادعاء شيء ليس من شأن المدعي. تمام، قد يكون التكلف ممزوجا بادعاء شيء ليس من شأن المدعي، مثل تكبر، ليس هو من شأن التكبر لكن ادعى الكبر، ادعى، تكلفه وادعى. نعم. ومثلها تعظم وتسرى. ايش تسرى؟ يعني ادعى ان عنده سريات. ايش سريات؟ اماء، يعني اماء نسوة من العبيد، ادعى، تسرى. إذن هذا تكلف الأمر بالدعاء، ادعى أنه عنده، تسرى، والله أعلم. وربما معنى آخر لها تسرى، والله هذا هو المعنى الحقيقي، تسرى يعني ادعى السيادة، سرات القوم أي سادة القوم. إيش تسرى؟ ادعى السيادة أنه سيد قومه. تمام؟ أيوة. وهذا ليس هو السيد إنما ادعى ذلك. وتعظم أي ادعى العظمة. نعم، يقول هنا في هذا ما يسمى بالتكلف والادعاء، نعم، تكبر وتعظم وتسرى أي تكلف مظاهر الكبرياء والعظماء والسرات. إذن هذا المعنى الثاني هو الصحيح، وليس اتخذ إماء سرية، سرية وسرية وسرية نقول عنها إيش؟ سرايا ولا سرات؟ لا، هذا المعنى غير مقصود. المقصود إذن السرات هم السادة، ادعى السيادة معناها. وإن دعوت سرات القوم فادعينا، من يقول هذا الكلام؟ عمرو بن كلثوم التغلبي صاحب المعلقة. وإن دعوت أو وإذا دعوت سرات القوم فادعينا، سرات يعني سادة القوم. إذن هنا لما يقول تسرى أي دعا وتكلف معنى السيادة، السراء أي السيادة. هذا باب تفعل. بقي عندنا واحد من الخمسة وهو تفاعل، زيادة تاء قبل الفاء وألف بعد الفاء، تفاعل. تمام، قال: يكون للمشاركة بين اثنين كتسابق الرجلان. هل السباق مشاركة؟ نعم مشاركة، ليس مشاركة مالية، إنما اشترك الاثنان في السباق. تمام، أنا سابقته وهو سابقني. إذا كان هكذا سابقته وسابقني قال تفاعل تسابق الرجلان، أي هو حاول أن يسبقني وأنا حاولت أن أسبقه. إذن لابد أن يكون بين اثنين، تسابق لازم يكون بين اثنين أو أكثر، بين اثنين أو أكثر من اثنين. كتصالح القوم، القوم ماذا يعني؟ العشيرة، صالحت مع عشيرة أخرى أو قبيلة مع قبيلة، تمام؟ لكن الصلح تم مع الرجال فقط، لا دخل للنساء فيه. ما الدليل؟ قال أنه قال تصالح القوم، والقوم لا تطلق على النساء، تطلق على من؟ على الرجال فقط. والدليل على ذلك من القرآن، قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن لما عطف النساء على القوم دل أن القوم ليس من جنس النساء، لأن العطف للمغايرة، لازم يكون القوم للرجال فقط. فإذا تفاعل يكون للمشاركة بين اثنين، كتسابق الرجلان أو أكثر من اثنين، للمشاركة بين أكثر من اثنين كتصالح القوم. إذا أصلها صلح، صلح زاد بعد الصاد ألفا وتاء قبل الصاد التي هي فاء الكلمة فاعل. نعم أصلها فعل فصارت تفاعل، صلح فعل، تصالح تفاعل. نعم. وقد تأتي هذه الأفعال لمعان غير هذه لا تنضبط، يعني ليس لها قاعدة تضبطها، وإنما يعينها المقام، يعني سياق الكلام تمام هو الذي يحدد المعنى، فهو أعطانا معاني غالبا تكون عليها لكن قد تأتي إلى غيرها، والإنسان عندما ينظر في المعنى بعمق فإنه يظهر له. نعم. وهذا لا تضبطه قاعدة. إلى هنا نقف في هذا الدرس. هل من سؤال؟ لا يوجد سؤال. طيب بعد ربع ساعة نعود إن شاء الله للدرس الثاني، والحمد لله رب العالمين.